أو لماذا الاستقامة على دين الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما فيه الحق والخير للجميع، ونسأل الله أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا ولكم هذا اللقاء المبارك. وقبل أن أتكلم عن الموضوع الذي ذكره الشيخ مبارك جزاه الله خيرا وجعله مباركا كاسمه، أقول بشارة لكم: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر مؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من نشر الإسلام في البلدان هم من الشباب، هم ممن؟ من الشباب. هذه بشارة. إذا استطعنا أن نقتدي بأولئكم الشباب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لو أن واحد جاءنا وسألنا من هو أحفظ الناس لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم يقولون أن المكثرين من رواية الأثر أبو هريرة، سعيد، وابن عمر، وعائشة، وأبو سعيد. كل هؤلاء كانوا شبابا لما كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان عمره أقل من 8 سنوات يوم أن التزم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يحفظ الأحاديث. وعبد الله بن عباس كان عمره أقل من 7 سنوات يوم أن التزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. وهكذا بقية الصحابة. فهذه بشارة لنا. لذلك يقول عبد الله بن المبارك المروزي، تدرون منه عبد الله بن المبارك؟ هذا واحد من إمام التابعين، إمام من أئمة التابعين. كان رجلا كريما، جوادا، عالما، سخيا، مجاهدا، يحج سنة ويجاهد سنة. يقول: إن من توفيق الله للغر، يعني صغير السن، يعني شنو صغير السن، إن من توفيق الله للغر والأعجمي أن يوفقه الله من أول عمره إلى شيخ سني. شوف ليش قال الكلام هذا. في ناس كثيرين يجلس 10 سنوات عند مشايخ الضلالة، في ناس كثيرين يجلسون 10 سنوات في الضلالة، في ناس كثيرين يجلسون 20 سنة في الكفر والشرك. فمن توفيق الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى هيأكم وجعلكم مع أناس نحسبهم على تقى وعلى خير. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلم. الحديث اللي أنا راح أتكلم فيه وراح أكلمكم باللغة العامية على أساس لا تملوا بس، زين يا عبد العزيز؟ شنو عنوان المحاضرة؟ لماذا الاستقامة على الإسلام؟ أول قبل ما نجاوب لماذا الاستقامة على الإسلام، نبي نسأل سؤال: لماذا نلتزم الإسلام؟ أنا أسألكم سؤال فطري طبيعي: في أحد منكم ما يحب أبوه؟ كلكم تحبون أبوكم ولا ما تحبونه؟ ليش تحبون أبوكم؟ سؤال. ها؟ فطرة، جيد. شيء ثاني بعد؟ هو اللي ربانا. أحسنت، هو اللي ربانا والسبب في وجودنا. جميل. شوف الحين، طيب لما تروح المدرسة تحتاج فلوس، وين تروح؟ إما عند أمك ولا عند أبوك، صح ولا لا؟ أعطاك إيش؟ النفقة. أعطاك النفقة بعد. ففي أمور كثيرة يخليك تحب أبوك، صح ولا لا؟ طيب أسألكم سؤال الحين: لو واحد يوميا إذا أصبح الصباح جاي بيروح المدرسة، بدل ما يروح يقبل رأس أبوه ويودعه، وإذا جاء من المدرسة بدل ما يقبل رأس أبوه ويستقبله يروح يقبل رأس جاره ويمشي يروح المدرسة، وإذا جاء يقبل رأس جاره ولا يقبل رأس أبوه، شو يقولون عن الناس؟ ها؟ عاق ولا مجنون؟ صح ولا لا؟ مخبل هذا شو فيه؟ أبوه اللي مربيه يروح يقبل راس جاره، شو ما يفهم؟ ما عنده عقل؟ ما له دربة؟ ولا لا؟ هذا شيء واضح. لذلك نحن نقول الإسلام ضروري. ليش؟ من اللي ربانا؟ الله جل وعلا. من اللي جعل أباك حيا يربيك؟ كم من الناس الله جل وعلا جعله يتيما؟ الله قادر. لذلك في ناس بيننا الله جل وعلا يأخذ أباه يأخذ أمه حتى إحنا نتعظ، ترى انتبهوا أنا أقدر أخذ أبوكم وأخذ أمكم، فأنا المربي الحقيقي لكم. من اللي ربانا حقيقة؟ الله، لأنه هو اللي خلى لنا أبونا وجعله ينفق علينا. من اللي يدر اللبن في ضرع الأم؟ شوف، إذا من المربي الحقيقي؟ من المغذي الحقيقي لك؟ الله سبحانه. إذا الإسلام شيء ضروري. فاللي يروح يشرك هذا مثل الرجال هذاك اللي بدال ما يروح يقبل رأس أبوه ويحب أبوه، اللي يروح يقبل رأس جاره وكذا، هذا مثل المشرك، يعرف أن الله خلقه ما يعبده، مجنون. يعرف أن الله رزقه ويشكر غير الله، أو يعرف أن الله جل وعلا يربيه كل يوم وبعد ذلك نسأل الله السلام والعافية ما يشكر أحد. أبا أقول لكم شيء ثاني. يوم من الأيام واحد منكم راح المدرسة، نسى مصروفه، فواحد من المدرسين فطن، قال ها هذا شفي ما جاء المقصف، أكيد ما عنده فلوس، إما جاء وحط في جيبه نص دينار ولا راح اشترى له شيء وعطيه، قال هذه هدية لك، تشكره ولا ما تشكره؟ ها أكيد ما في كلام، تشكره. طيب إذا هذا المدرس أعطاك هذه الهدية وأنت تشكره، لكن لو أن المدرس هذا أعطاك الهدية ورحت شكرت واحد ثاني، هم الناس يقولون هذا مجنون، صح ولا لا؟ إحنا الآن نبي نسأل السؤال الآن. صحيح الله ربانا وخلقنا ورزقنا وهو مالكنا ويدبر أمورنا، الآن نحن كم بحاجة إلى ربنا جل وعلا؟ المدرس أعطاك لأنه فطن لك، لو ما فطن لك طول يومك كنت تظل إيش؟ جائع. الله جل وعلا، ترى الآن الله جل وعلا يجعل كليتك تشتغل، قلبك يشتغل، معدتك تشتغل، كل هذه ليش؟ قاعد توزع الأغذية. أنت تدري؟ أنت تروح المدرسة، العين يحتاج فيتامين شنو؟ فيتامين ألف، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب إذا كان العين يحتاج إلى فيتامين ألف، والحلق والأنف يحتاج إلى فيتامين شنو؟ سين، ممتاز، ما شاء الله تبارك، ممتاز، أنتم مذاكرين. طيب أسألكم سؤال، هل أنت اللي توزع الفيتامين ألف توديه للعين وتوديه للحلق ولا رب العالمين؟ إذا أنت في كل لحظة الله قاعد يربيك أنت ما تدري. فالآن الإسلام مو على كيفك، الإسلام شيء ضروري في حياتك، الإسلام شيء ضروري في حياتك. ولذلك الله جل وعلا إيش يقول في سورة الفاتحة اللي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا في اليوم؟ كم مرة فرضا نقرأ الفاتحة؟ 17 مرة، صح؟ ها؟ 5 مرات في الصلوات. طيب 5 مرات في الصلوات، ركعتين وأربع وأربع وثلاث وأربع، كم صار؟ 17 ركعة. نقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين. إذا رب العالمين، أنت من العالمين ولا ما أنت من العالمين؟ إذا هو ربك، رباك. ترى مو رباك أي لحظة ولا دقيقة. الإنسان إذا كبر وتزوج، يمكن بعضكم عنده أخ كبر وتزوج، وين راح سكن؟ راح طلع من أبوه، صح ولا لا؟ لكن أنت مهما تكبر أنت تحت تربية رب العالمين، ما تقدر تطلع برا. لحظة من اللحظات ما تستطيع أن تعيش بدون تربية رب العالمين. إذا الإسلام شيء ضروري، ما هو شيء أنت تختاره، لا، لابد أن تحس نفسك أن هذا الدين شيء ضروري في حياتك، وهو التوحيد، تعبد الله جل وعلا، شيء ضروري. لأنك تعلم أن الله رب العالمين، رحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، أما أنت تقول صح الله خلقني، الله رزقني، الله رباني، بعدين ما تصلي. هذا مثل الرجال اللي يقول إيه والله صح أبوي جزاه الله خير أعطاني وفلان أعطاني، قال زين قوم قل له جزاك الله خير، قال له لا لا يبا ما له داعي. شلون ما له داعي؟ واحد فعل لك معروف ما له داعي؟ لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذه القضية. من يقول أن الدين لسنا بحاجة إليه ولست بحاجة إليه، هو كأنه يقول لست بحاجة إلى التربية، لست بحاجة إلى رزق الله، لست بحاجة إلى خلق الله، لست بحاجة إلى إلى إلى رحمة الله. ما يمكن. كل إنسان أكبر واحد في الدنيا هو بحاجة إلى الله جل وعلا. ناس أغنياء، ناس أغنياء. مرة زرت المستشفى رجل في المدينة، رجل غني عنده أموال الدنيا، واسمع عبد الغني بعد، عنده أموال الدنيا في المستشفى مرقب، وإذا بهم مادين هوز من أنف الله يكرمكم يدخلون المواد الأغذية من طريق البايباس. تعجبنا قلنا إيش في الرجل هذا؟ قال الرجل هذا في شيء في حلقة يمنع الطعام، يأكل مني يطلع. شنو هو؟ ما ندري احنا إلى الآن، ما احنا عارفين شنو هذا الشيء. إذا رب العالمين جل وعلا ما أراد لك أن تسيغ، أن تكون اللقمة سائغة، في أحد يقدر يسوغها لك؟ ها؟ تأخذ مطرقة تطقها تكسر سنونك، صح ولا لا؟ ما تقدر. بعض الناس يقول يا أخي عادي. لا مو عادي، أحيانا الماي والشاي وأنت تشربه يقول فلان شرق. شلون شرق؟ لأن رب العالمين يبي يبين لك ترى حتى الماي أنا الذي جعلته سائغا يدخل في معدتك، ولو أردته أن يكون سببا في موتك لكان، ولا لا؟ هل هذا الحين الواحد لما يتنفس يحس ولا ما يحس؟ ما يحس، شغال ماشي قاعد نايم يتنفس، صح ولا لا؟ أحيانا رب العالمين جل وعلا يوجد بعض الناس عندهم مرض التنك، أنت بس تشوف شو شبيه هذا شبيه، قالوا ما يقدر يتنفس. رب العالمين يبي يوريك ترى حتى النفس أنا الذي أخرجه شهيقا وزفيرا، مو أنت، اعبدني اعبدني. هذا ترى شيء عظيم. فنحن يجب مثل ما أن الإنسان يحس أن بر الوالدين أمر لا بد منه لأنهما أحسن إلى الإنسان في نعم وأشياء كثيرة، أعظم من هذا بمئات المرات يجب علينا أن نعبد الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يستحق ذلك. والبعد عن الدين يعني نكران الجميل، يعني نكران التربية. إذن الإسلام والتدين والدين أمر لا بد منه. الآن نأتي إلى السؤال، لماذا الاستقامة على الدين؟ الاستقامة على الدين سبب من أسباب الخيرات في الدنيا والآخرة، سبب من أسباب الخيرات في الدنيا والآخرة. تأمل الآن، الذي يستقيم على الدين شنو يكون حياته في الدنيا؟ تبون تعرفون؟ اسمعوا هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيش يصير؟ فلا خوف عليهم ولا هم. الله، شوف شوف شوف، الناس كلهم خايفين أنت ما تخاف، الناس كلهم يحزنون أنت ما تحزن. شنو السبب؟ الاستقامة، الاستقامة على الدين. إذن لماذا الاستقامة؟ لأن الاستقامة سبب للحياة الكاملة السعيدة. أنت ما في أحد يبغى يدور السعادة، ترى صغير كبير رجل امرأة كل الناس يدورون السعادة، كل الناس. واحد يدور السعادة في المال، واحد يدور السعادة في الجاه، واحد يدور السعادة في الزوجة، واحد يدور السعادة عند أبوه، واحد يدور السعادة عند جماعته. كل هؤلاء مخطئون طريق السعادة. درب السعادة درب واحد، طريق السعادة طريق واحد. الله جل وعلا بيّن أنه طريق واحد. إيش هو هذا الطريق؟ اسمع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن الاستقامة يعني اتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا صراط الله، هذا درب الله، هذا درب الاستقامة. طيب واللي ما يستقيم شلون يكون حياته؟ صح، يمكن أنت تشوفه يضحك شوي، بس والله ترى إذا جاي بينام ما يدري شلون ينام، يدور حبوب عشان ينام. في ناس نسأل الله السلامة والعافية مو مستقيمين، ما يحافظون على الصلاة، ما يعرفون صوم النوافل، ما يعرفون القرآن، حياتهم كلها في الجرائد والمجلات. يقول يا أخي والله يا أخي أنا كرهت نفسي، ما أنا حاس بالسعادة يا أخي، شو أسوي؟ بدور السعادة يا أخي. قال له صاحبه السوق، قال له خذ الدخان هذا ينسيك. طيب هذا ينسيك مو حل، المفروض أنت تبين له الحل مو تنسيه، لأنك لما تنسيه الإنسان حينما ينسى الشيء ينساه كم مدة؟ ساعة ساعتين بالكثير، بعدين ترجع لك ماكو فايدة. لا، ومن أعرض عن ذكري، شوف هنا الذكر، هنا قال أهل العلم إيش معنى الذكر؟ هنا ذكري لها معاني كلها ترجع إلى كلمة الاستقامة. من أعرض عن ذكري أي لم يستقم على الكتاب والسنة، لأن الكتاب ذكر والسنة ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر. إذن من أعرض عن ذكري يعني عن الكتاب والسنة، إيش يصير حياته؟ فإن له معيشة ضنكا. الناس يمكن يختنق بسبب الدخان، لكن هذا مختنق بسبب إيش؟ إنه مو مستقيم، كاره حياته. كنت أنا في الجامعة الإسلامية أدرس بعض الأخوان الأمريكان والأوروبيين، فواحد منهم سألت عن سبب إسلامك، قلت ليش أنت أسلمت؟ قال أنا أسلمت عمري 36 سنة. قلت له ليش أسلم؟ قال لأني أنا، هو بريطاني، يقول أنا كنت في بريطانيا على اصطلاحنا حنا معربد عربيد ضايع، يقول كنت ضايع، يقول أدور السعادة بأي طريقة، الله يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين، يقول رحت أخذت شربت الخمر ما وجدت السعادة، أخذت حبوب الهلوسة ما وجدت سعادة، يقول وين ما أروح ما أجد السعادة، يقول ما عرفت وين السعادة، يقول إلين مرة جاء موظف من الموظفين معي في العمل، دائما أشوفه متبسم، دائما أشوفه يضحك يشتغل، ما عنده أي فكر يفكر، يقول أنا أقول هذا ما وراء الشغل. يقول جيت مرة سألته، قلت يا أخي أنت شو تسوي أنت سعيد؟ اللي ورا لو تجلسون هني أحسن لكم، ترى تبردون، ها؟ خاف تبردون ترى. طيب أو أنتم تقدموا شوي على الأقل، إيه تقدموا عشان اللي وراكم يدخلون داخل بعد. أيوة بعد. فقلت له طيب، يقول قلت له أنت شنو ما عندك هم ما عندك غم؟ قال ليش يصير عندي غم وعندي هم؟ أنا عندي قاعدة إني أنا أعبد ربي، واللي الله كاتبه بيصير، ليش أهتم وأغتم؟ يقول فكرت فيه، قلت يا أخي شلون أعبد الله عز وجل؟ قال يا أخي هذا الإسلام كذا كذا كذا كذا. يقول دخلت الإسلام فعرفت السعادة الحقيقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بذكر لكم قصة واحدة من القصص اللي تبين لك أن الإنسان إذا استقام على الدين تغير حياته، تغير حياته تماما. بعد ما كان جبان يصير قوي، بعد ما كان بخيل يصير كريم، بعد ما كان كسلان يصير نشيط، بعد ما كان اسمحوا لي على الكلمة هذه ما يفهم شيء في المدرسة صار شاطر. واحد من الناس في المدينة من حاضرة المدينة قال ولدي كان في المدرسة كسول، يقول أحاول فيه أحاول فيه، آه الله بالدف ينجح. يقول اشتكيت لواحد الناس، قلت يا أستاذ المسألة كذا كذا، قال ولدك في التحفيظ العصر يعني في عندهم مراكز تحفيظ، قلت له لا، قال دخل ولدك التحفيظ. يقول قلت له على طريقة الحجازين، يا أبويا الولد ما يقدر ينجح في المدرسة، كيف الحين أخذ بعد 4 ساعات ولا ساعتين في التحفيظ؟ قال لي أنت دخله وما لك شغل. يقول دخلت الولد في المدرسة، يقول بعد شهرين في الاختبارات الفصل الثاني، ولا الولد ناجح ما شاء الله بمعدل زين مو مثل أول. يقول ما حفظ القرآن، يقول الآن ولدي في الثانوية وما شاء الله يجيب ممتاز. القرآن شيء عظيم ترى، فالإنسان يتغير مع الاستقامة ترى، يتغير. لذلك نحن نقول لماذا الاستقامة؟ لأن الاستقامة تعني الحياة الطيبة، تعني تغييرا في نمط الحياة، ما أنت مثل الأول، استقم. لذلك الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت، بعدين ومن تاب معك، استقم كما أمرت. لأن الاستقامة مثل ما أمرك الله، هذه اللي فيها الحياة الطيبة، هذه اللي فيها السعادة. أبو ذر الغفاري من يوم صغير، من يوم صغير يشوف قومه يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويستغيثون بالحجر والشجر ويسجدون للشجر والحجر، مو عاجب الشيء هذا من يوم أنا صغير. يقول وأنا أكره ما عليه قومي. يقول فسمعت أن رجلا خرج بمكة يدعو إلى عبادة الله. سبحان الله شيء عجيب ترى، قصة طويلة لكن باختصرها لكم، أن الرجل جاء أبو ذر إلى مكة، اسمعوا الكلمة هذه، يقول جئت وأنا خائف. جاءه شنو؟ خائف. خائف من منو؟ ها؟ من المشركين الكفار. خايف، يقول جئت وأنا خايف، يمسكونه يطقونه يمسكونه يمكن يقتلونه يمسكونه يقتلونه يسوون في أي شيء. يقول جئت أستخفي، ما يبي أحد يدري بسالفته. جلس 40 يوم ما يقدر يقول حق الرجال اللي جنبه اللي حول الكعبة وين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقدر يقول خايف. شوف الآن الرجل هذا ترك قبيلته جاي من ديار بني غفار إلى مكة وخايف المسكين. المهم بعد 40 شاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عمره ذاك الوقت إما 16 أو 17. شوف شاب ولا مو شاب؟ شاب شاب. الله يجعلكم مثل الصحابة. يقول فقلت له ألا تعرف هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ يقول فقال لي بلى إني أعرفه وإني أذهب إليه الآن فاتبعني، فإذا رأيتني أشغل وأصلح نعلي فلا تتبعني. قال يعني ترى أنا أعرف مكانه أبروح بوديك، بس إذا شفتني جلست في الطريق كأني أصلح نعالي وخر عني، يعني معناته أني شايف أحد من المشركين راقبنا، لا تجي وراي، راح يجي ورانا ويطقنا يضربنا، ناس كبار وهذا عمره 16 سنة، الله أعلم كم عمره أبو ذر، يمكن 25 يمكن 26 على بعض الروايات، المهم ما وصل 30. يقول أبو ذر فمشيت خلفه حتى أدخلني دار الأرقم. أبو ذر يقول فلما دخلت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت أن وجهه صادق، فسألته عن الإسلام فدعاني فأسلمت. الحين عندنا الحين أمرين لازم نهتم فيهم، نحط تحتهم خط، تحطون تحت خط ولا فوق خط كيفكم. يقول الخط الأول قال وأنا رابع 4 أسلم. شنو معنى هو مو رابع 4؟ في ناس واجد أسلموا قبله لكن هو ما شاف إلا قدام 4، ما شاف قدامه إلا 3. ليش؟ الناس خايفين. وأبو ذر جاي شنو صار الحين؟ الحين أسلم، استقام على الدين، إيش صار الحين؟ قال يا رسول الله والله لأعلنها بين أظهرين. قبل شوي انت خايف. الايمان الاستقامة غير حياته خلاص، قط الخوف وراه. جاء عند الكعبة، يا معشر قريش، هو مو من قبيل تهني ولا شيء ولا احد من جماعته موجود في مكة، يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قاموا عليه ضربوه حتى جاء العباس كاد يموت من الضرب. جاء العباس قال ويحكم يا معشر قريش تقتلونه وإنه من غفار، والله لا يأتيكم من القمح شيء. صار مسألة اقتصادية، تركوا الرجال. طيب وين الخوف؟ الشاهد الآن القصة، شو اللي غير الخوف؟ الاستقامة على الدين الإسلام، الاستقامة على الدين الإسلام. إذن الاستقامة في حياتنا لماذا؟ لأن بها السعادة الدنيوية والأخروية. الدنيوية عرفناها، إنسان لن يعيش أبدا حزينا كئيبا. ليش؟ لأن الإنسان لما يكون مستقيم يقيم أوامر الله جل وعلا كما أمره الله، وإذا جاءه شيء من القدر يقول إيش؟ قدر الله وما شاء، إنا لله وإنا، وليش يحزن أجل؟ خلاص انتهت الإشكالية كلها، انتهت الإشكالية كلها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، تعرفونه؟ شو اسمه ابن تيمية؟ اللي يعرف أقول له أبو نهار يعطيكم جائزة، أنا ما جبت جوائز. لا، الشيخ الإسلام ابن تيمية مو محمد بن براهم، أحمد. من اللي قال أحمد؟ أحمد ابن أحمد ابن تيمية، أحمد ابن تيمية. طيب شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، هذا الرجل المجاهد بدأ مشوار الدعوة إلى الله جل وعلا عمره 18 سنة. كم عمره؟ لا تقولون ترى حنا صغار. لا والله ما أنتم صغار. كم عمرك يا ناصر؟ شه باقي لك سنتين توصل إلى عمر شيخ الإسلام، وهو بدأ الدعوة إلى الله جل وعلا، بدأ العلم ينشر العلم 18 سنة. أعداء حاروا فيه، قالوا هذا الرجل شو نسوي فيه؟ قالوا تدرون شو نسوي فيه؟ قالوا نمسك الرجال نحطه في السجن نفتك من شر. حطوه في السجن، يرسلون جواسيس روحوا اسمعوا هذا الرجل شو يقول في السجن، في السجن جالس ويألف ويكتب وكذا، وهو يونس نفسه يقول ما يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة. راح الجاسوس يكلم علماء الضلالة سلاطين الظلم، قالوا ترى ابن تيمية يقول أنا سجني خلوة، أنتم الحين فرغتوا الرجال قام يكتب لكم المؤلفات يخرب عليكم الدين، طلعوا أحسن. قالوا يا بالله نبي نطلع ما كفاية. راحوا طلعوا منس، قالوا شو نسوي هذا الرجل؟ قالوا ما في إلا إيش، نبعد عن وطننا، هو من داخل دمشق، وين نوديه؟ قال نوديه مصر تفتك منا. ودوه مصر. طبعا لما ودوه مصر علماء الضلالة هناك علماء البدع قاموا عليه سجنوه بعد، نفس الكلمة قالها شيخ الإسلام، ما يفعل أعدائي بي أنا سجني خلوة، وقام يألف ويكتب. الفتاوى المصرية ما خرجت من مصر إلا في السجن، كانوا يقطون عليه القراطيس من فتحة كوة يسمونه كوة، الفتحة الشكل مدورة، يقطون عليه يكتب عليهم الجواب يقط عليهم مرة ثانية. هذا حياة خمس مجلدات اسم الفتاوى شنو؟ مصرية. شوفوا طبعا مؤلف مؤلفات أخرى كثيرة، لكن نتكلم الآن عن بعض مؤلفات. طلعوه من السجن من مصر بعد، أرسلوا جواسيس من دمشق، أنتوا روحوا شوفوا شو يقول ابن تيمية شو يسوي. راح شافوا ابن تيمية، وإلا الرجل جالس يدرس الناس في المسجد ومستانس ولا هم كونه غريب، مو هم شيء. وأحيانا يقول أنا ما يفعل أعدائي بي أنا نفي سياحة، نفوني مصر خلنا نشوف مصر، دعوة إلى الله وسياحة. قال لا ما يصير، كتب اكتب والي دمشق، اكتب لوالي مصر خلنا يرسل لنا ابن تيمية، هو يبي سياحة احنا ما نبي له سياحة، جيبه. شو نسوي؟ قال نبي نقتله. أمروا بسجن ربط يدين شيخ الإسلام ابن تيمية وجابوه من مصر جابوه على الجمال والبعارين لين وصلوا دمشق. قالوا الآن نبي نقتل الرجل، يرسلون الجواسيس يبون يسمعون شي يقول. فسمعوه يقول أنا قتلي شهادة. شبي أحسن من كذي؟ أنا بالشهادة، الله جاب لي الشهادة. قالوا لا لا لا لا، هذا ما نقتله، نقتله يصير شهيد ما كفاية، شو نسوي؟ حطه في السجن مرة. طيب شوف كل ما سووا مع دا ما عرفوا إيش، ما عرفوا شلون يضيقون خلقه على الصلاح. نحن عرفوا ما عرف، ما عرفوا شلون يضيقون خلقه. ابن القيم وهو تلميذ من تلاميذه، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية من سنة 12 أو قبلها، لا 700 إلى 728، 28 سنة لازم شيخه. كم سنة؟ 28 سنة لازم شيخه. ابن القيم يقول فكنا نأتيه أحيانا ونخبره بأن فلانا من أعدائه قد توفي. تصوروا ايش كان يقول، شوف شوف الآن الاستقامة الحقيقية. يقول فكان يترحم عليه، هذاك عدوه، هذاك أمر بسجنه، أمر بنفيه، وهو يترحم عليه ويدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحم. يقول حتى نتمنى أن ليتنا ما أخبرنا. حياة حقيقية يا أخوان، استقامة، استقامة فيها الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخر. اسمعوا هذه الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل، الآن لا الآن بنتكلم عن الأجر الأخرى في الدنيا وخلصنا الحين، تتنزل عليهم الملائكة متى؟ ها؟ عند الموت. الآن خلاص حياة السعيدة في الدنيا، تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ الرحمة، لأنه مستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة. شو يقول لهم ملائكة الرحمة؟ شو يقولون لهذا الرجل؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، بعدين وابشروا بالجنة التي كنتم. إذن الاستقامة فيها حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. إذن عرفنا لماذا الاستقامة. الآن نريد أن نعرف مثل ما يقولون خطوات عملية، واحد اثنين ثلاث. واحد منكم يقول والله درس طويل ما عرفنا، عطنا خطوات شو نسوي عشان نستقيم. أبي أعطيكم، تبون ولا ما تبون؟ بسم الله، كلنا نحمد الله جل وعلا أن أوجدنا مسلم. أول خطوة، أول خطوة نقوم بها أن دائما نخلي لنا وقت في الدعاء. يا رب، يا رب اجعلني مستقيما على دينك، يا رب اجعلني من دعائم الإسلام، يا رب اجعلني ممن يرفع راية الإسلام، يا رب اجعلني من لبنات بناء الإسلام. ادعو، أنت خسران شيء؟ رب العالمين يعجزه شيء يا إخوان؟ ها؟ أقول لكم قصة ثانية، اسمحوا لي أنا أطول عليكم شوي، ها؟ ترى إذا مليتم قولوا بس. واحد اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري، عرفتموه؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري، هذا يسميه مشايخنا إمام الدنيا، وهو أمير المؤمنين في الحديث. الإمام أحمد يقول لم يخرج من خراسان مثل البخاري. نبي نعرف منشأ ومبدأ البخاري شنو. يقولون الإمام البخاري مات أبوه وهو صغير، فكانت أمه تبكي في الليل، في الليل تبكي تقول يا رب اجعل ابني هذا إماما للمسلمين. شوف همة، حنا الحين الله يرحمنا برحمته، ترى إذا رحت أمك مو تقول لهم ادعوا لي أنجح، لا لا تخلي همتك كذي هابطة، كل يمة ادعو الله عز وجل أن إمام للمسلمين، هالشكل أحسن لك، الله قادر على كل شيء. شنو يا يمة ادعو لي أنجح؟ ناس كذي همة، همة ضايعة. يا يمة ادعو لي أن الله عز وجل يعطيني 10 درجات، شنو 10 درجات؟ رب العالمين يا أخي خلق الدنيا والسماء، ينقص عليه شيء؟ أطلب أنك تصير مثل ابن تيمية ولا مثل معاذ بن الجبل ولا مثل البخاري. شنو؟ والله إن خزائن الله لا ينقصه شيء. أطلب الدعاء شيء عظيم. حتى إن هذه الأم كان عمر شيخ الإسلام إما 4 سنوات أو 6 سنوات أصيب بالعمى، ضريصة ما يشوف، فكانت الأم تقوم نصف الليل تقول يا ربي أعد عليه بصره حتى يذب عن دينك تدعو. فرد الله عليه ما صلى بدعاء أمه. تدرون شيخ الإمام البخاري أول ما طلب العلم كم كان عمره؟ 6 سنوات. أمه تقول لي يا ولد اخذ القلم والمحبر روح عند عبد الله بن سلام البيكندي، أول شيخ للإمام البخاري كان عمره 6 سنوات، وإذا جاء إلى الدرس الناس جالسين وهو واقف طوله مثل طوله، الناس جالسين وهو واقف وطوله مثل طوله، وإذا شافوا الناس الولد هذا جاي شي سمي ما يبالون فيه. يوم من الأيام انتبه شيخه أن الناس اللي جالسين قاموا إيش يحتقرون البخاري. ليش؟ صغير ورع. بعض الناس الحين يقول ورع، ترى دير بالك إذا أبوك قال لك ورع قل له يبا جزاك الله خير، تراني ماني ورع، أنا رجع، أنا بصير بشيل الكتاب والسنة على كتفي. كل الكلام هذا ما فيها شيء. ترى إذا أمك قالت لك يا ورع قل لها يما أنا شو اسمك، قل أنا محمد أصير تابع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى متى أنا ورع؟ الورع هو اللي ما يفهم شيء، من 1 إلى 3 سنوات صح، من 1 إلى 2 سنين صح، لكن الحين تروح المدرسة ورع؟ لا، حنا هذه مشكلة الآن، تربية الولد من يوم أنه صغير إلى أن يصير عمره إلى متوسط ورع، صغير خلى على كيفه زين، بعدين الثانوية لا شاب خلى على كيفه يتمتع، طيب كلية قال لا أنا مالي شغل صار رجال أنا شكو زين، أنت شنو دورك يعني ما سوى شيء؟ من أولى ابتدائي إلى متوسط ورع، من ثانوية إلى نهاية ثانوية شاب خليه يتمتع، راح الكلية أنا مالي شغل، أجل شنو دورك؟ ما يصير يا أخوان ما يصير. المهم عبد الله بن سلام البيكندي تنبه أن الناس ما ينظرون للبخاري نظرة طيبة. حدث بأحاديث، حدث بأحاديث، والناس يكتبون شك شك شك شك شك شك شك يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون يكتبون بصراحة. خلص البيكندي قال لأكبر واحد جالس قال أعد علي الحديث الفلاني، قال ها شيخ ما أدري أنا وين كتبته، قال أنت أعد، سأل 3 ولا واحد منهم أعاد، قال يا محمد يقصد منه البخاري هو واقف صغير عمره 6 سنوات، قال يا محمد أعد علي الحديث الفلاني، فأعاده كأنه لم ينس منه حرفا واحد، فطلب منه حديثا آخر فأعاده، فطلب منه حديثا آخر فأعاده، صار الطلاب يتسابقون كل واحد يشيل البخاري على كتفه يجيب الدرس يوديه لبيته. يا أخوة إذن أول خطوة شنو؟ الدعاء. اتفقنا؟ شو نسوي؟ نخلي لنا وقت في الليل يا رب أسألك الاستقامة على الدين، في النهار يا رب، في الصلاة يا رب، في السجود يا رب. ما ننسى، خطوة عملية بس. خلي همك هذا أنك تصير إمام من أئمة الدنيا، أنك تصير حامل للواء الإسلام، أنك تصير لبنة بناء للإسلام. الأمة بحاجة ترى الحين، الأمة بحاجة، بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى دعاة، بحاجة إلى مصلحين. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية أن تحافظ على الصلاة أولا بأول. لو واحد سألك شنو أهم شيء في حياتك لا تقول له بر والدي، قول أهم شيء في حياتي صلاتي. أهم شيء في حياتك اجعلها الصلاة. الحين يمكن بعضكم مثل منو عبد العزيز، لو أن كان عندك اختبار وما قومك أبوك ولا أمك ما قوموك للمدرسة، تزعل ولا ما تزعل؟ أكيد أي واحد عاقل بيزعل، يا يما يا يبا عندي اختبار ليش ما قومتني؟ قال يا ولدي ما فيها شيء يوم، قال يا يما يا يبا اختبار اختبار امتحان ما يصير، المهم يبي يزعل يبي كذا يبي كذا. طيب أسألكم سؤال بس خليكم صريحين معي، هل واحد منكم زعل على أبوه على أمه يوم إنه ما قعد لصلاة الفجر؟ حنا نبي هذه، نبي إذا أبوك وأمك ما قعدوك ازعل ازعل يا يما ما يصير يا يبا، والله ترى يوم القيامة بعلق برقبتك بمسكك مني يقول له يا يبا ليه ما قعدتني الصلاة. نعم خلك اجعل صلاتك أهم شيء في حياتك. المدرسة شنو تتعلم فيها؟ غاية ما تتعلم في المدرسة أنا اسمحوا لي على الكلمة هذه أسميها ثقافة. ثقافة ثقافة مبادئ لكل شيء. لكن الدين تتعلم الصلاة فيها سعادتك الدنيوية والأخروية، فيها كل شيء بالنسبة لك. ولذلك الله جل وعلا إيش قال لإسماعيل؟ ها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الحين بعض الآباء والأمات يا ولد قوم روح ادرس ترى بكرة ما هتتوظف. هذه فكرة بالتوظيف. ليش فكرة بالتوظيف؟ الوظيفة مكتوبة يا أخي، شنو المشكلة؟ لا اجعل فكر ولدك مو التوظيف، اجعل فكر أولد ولدك سعادة في الدنيا والآخرة. الخطوة الثانية شنو قلنا؟ الصلاة اجعلها أهم شيء في حياتك. ازعل إذا فاتك وافرح إذا أدركت، وكن أول رجل ها أول رجل في البيت تقوم للصلاة. إذا قال لك أبوك قم قل لبه بس صلاة خلاص. الخطوة الثالثة رفقاؤك. أنا بسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، شو معنى معصوم؟ من يقدر يفسر لنا ما كلمة معصوم؟ ها؟ يعني أنه إذا يبي يخطئ الله جل وعلا يعلمه يقول هذا خطأ لا تسوي، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يعني أنه إذا أخطأ في التبليغ الله يقول لا هذا غلط هذا الصح، صح ولا لا؟ مثل ما لما جاء عبد الله بن مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم ايش غضب؟ قال عبس وتولى، صح ولا لا؟ طيب اسألكم سؤال، مع ذلك الله جل وعلا ايش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا خالد انتبه، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول واصبر نفسك مع منه؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني الزم اللي يحافظون على صلاة الفجر والعصر. الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع اللي يحافظون على صلاة الفجر وصلاة العصر. معنى هذا احنا اولى ولا ما احنا اولى؟ والله احنا اولى يا شباب. اذا تبي لك صديق يرفع عنك الضيق ويكون معك الرفيق ويكون عليك شفيق وتحشر معه يوم أن يساق الناس وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة الزمرة، ابحث عن مثل هؤلاء خليك معهم. خطوة عظيمة ترى أن تغير حياتك. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما أن يسلم الرجل إلا ويستقيم على هذا الأمر ينسى كل أصحاب الباقي خلاص استقم. خليك مع أصحاب وإياك وأصحاب السوء لا تلتفت لهم مهما حسنت ألسنتهم وكثرت خدماتهم وعظمت مغرياتهم الدنيوية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع الدنيا ما يضر. وفي آية سورة الكهف إيش قال الله عز وجل؟ لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بعدين ترى انتبهوا هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في أي سورة قلنا؟ في سورة الكهف. وفي سورة الكهف قصة ايش؟ الشباب الفتية الذين آمنوا ورابطوا والتزموا بعضهم ببعض وصحبوا بعضهم بعضا حتى كانت صحبتهم سببا إلى رفقتهم، سببا إلى مؤانستهم، سببا إلى إيوائهم إلى الغار وخلود ذكراهم وحصول مرضات الله جل وعلا. الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة لا يأتيك إبليس يقول لك بعدين. انتبه اقطع الخطوة هذه، اقطع اقطع. شلون تقطعه؟ إذا جاك إبليس قال لك بعدين قل له اخسى عدو والله أعوذ بالله منك، على طول لا تتردد، سواء كان هذا الإبليس إنسيا ولا جنيا لا تتردد، على طول اقطع الخط عليه قل له اخسى عدو والله، والله لا استقيمن والله لألتزمن. ليش يجيك إبليس يقول لك يا لا تعقد نفسك؟ ليش؟ هو الدين فيه عقد؟ الدين فيه عقد يا شباب. مرة واحد قال لي يا أخي أنتم يا السلفيين أنتم يا أخي أنتم عندكم تشدد يا أخي. قلت والله يا أخي إذا عندنا تشدد علمني. هل إحنا حرمنا شيء أحله الله؟ قال لا. قلت له شلون تقول فيكم تشدد؟ التشدد أن الإنسان يحرم شيء الله أباحه. يقول لك لا تركب السيارة، هذا التشدد. سيارة حرام تركبها. يقول لك لا تسمع القرآن من المسجل، هذا التشدد. هذا ما قلنا إحنا. الدين ما فيه عقد، الشيطان يوسوس لك لا تعقد نفسك. هو بدل ما يقول لك ايش تفسخ، يعرف لو قالك تفسخ اترك الدين انت تقول روح زين تفسخ شنو، انا رجال مسلم تفسخ، لا يبا ماني متفسخ. فما يجيك يقول لك تفسخ، شي يجي يقول لك لا لا لا لا تعقد نفسك كذي، لا تسمع لإبليس. لذلك اقول لا تقول بعدين التزم، هذه الكلمة إذا هي موجودة في إذنك وترن عليك لن تبلغ المجد أبدا، لن تبلغ الدين أبدا، لن تبلغ أن تكون قدوة وإماما في الدين أبدا. شيلها في ذهنك على طول. إيش تسوي الآن؟ ما فيها بعدين. أنت الحين عمرك ها 12 سنة 15 سنة 16 سنة 18 سنة، أعماركم الآن إذا ما حفظتم، الآن إذا ما درستم، الآن إذا ما تعلمتم الدين، بعدين إذا كبرتم سلوا شيبان. شيبان عندي في المسجد، أنا ألقي الكلمة يجيني واحد منهم يقول والله يا شيخ إني متحسر على حياتي، ليش ما تعلم؟ راح تصير مثل ترى، انتبه اتعظ. السعيد من وعظ بإيش؟ بغيره. والشقي من وعظ؟ لا تصير شقي، خليك سعيد. شوف طلع الشيبان هذاله يقول يا ليتني كنت متعلم أمر الدين. كنا معتكفين في المسجد النبوي، ترى إذا طولت كنا معتكفين في المسجد النبوي، فأنا معتكف وهني جنبي واحد من أخوان الكويتين اسمه أبو عبد الله، جنبه واحد رجل ملتحي لحية تكثل عليه يقرأ القرآن ويبكي، يقرأ القرآن ويبكي. أنا أقول في نفسي أنت الحين، كنت ذاك الوقت أنا في الدكتورة، أقول أنت الحين دكتورة في قسم العقيدة وتقرأ القرآن ما تبكي مثله، هذا 24 ساعة يقرأ القرآن يبكي. أبو عبد الله جاري يقول والله إني أحسد هذا الرجل، شلون يقرأ القرآن 24 ساعة يقرأ القرآن يبكي؟ معتكفين في المسجد النبوي ما شفنا الرجال ينام 24 ساعة إلا ساعتين. متى ينام؟ بعد الظهر للعصر بس، بعدين 24 ساعة قرآن ويبكي. يعني ما صبرنا يوم، صبرنا يومين، صبرنا لا اليوم الثالث كنا ما نقدر، لازم نسلم على الرجل هذا. سلمنا عليه، السلام عليكم السلام، تعرفنا عليه، طلع الرجل دكتور في قسم علوم الجيولوجيا سعودي، دكتور في قسم علوم الجيولوجيا. قال أبو عبد الله ممكن أعرف أنت ليش تبكي؟ سؤال غريب ها؟ قال ممكن أعرف أنت ليش تبكي؟ إحنا الحين مستغربين هو ليش يبكي؟ وهو يبكي لما شاف حالنا. قال أنا أبكي لأني أقول في نفسي 16 سنة أنت مضيعها في أمريكا قاعد تدرس علوم دنيوية، ما أنت موت إلا ويذهب هذه العلوم الدنيوية كلها بلا فائدة. يقول أنا أبكي أني ما ضيعت 16 سنة في تعلم القرآن، هذا هذا اللي يخليني أبكي. يا أخوان انتبهوا، انتبه الحين ترى في مقتبل العمر، احفظ القرآن. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، معروف المثل. إذا لا تسوف، هذه الخطوة رقم كم قلنا؟ ها رقم 4، لا تسوف ابدا، على طول قول التزم. الخطوه الخامسه، الخطوه الخامسه من الحين، من الحين علم ابوك كله يا يبا، ما يصير ما يصير تسوي لي دشداشه ثوب طويل لازم فوق الكعب. ليش؟ بعض الناس يقول يا أخي هذا تشدد، هذا مو تشدد. الدين ما فيه شيء إلا لحكمة. يعني لو واحد سألكم ليش الله حرم الخنزير، شو تقولون يا شباب؟ بس في حكمة ولا ما في حكمة؟ ليش الله أباح لنا أكل الخروف؟ لنا طيب. هذا الكلام. إذن كل شيء أباحه الله لنا فهو طيب، كل شيء الله حرمه فهو خبيث أو نجس. صح كلام. فالحين لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسبال، ليش؟ ترى لازم تعرف، لأن الإسبال فيه خبث ونجس. قال عمر يا بني ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أنقى لثوبك فهمنا، لأن الإنسان إذا ما قام يجر ثوبه ما راح ينظف الأرض، ما يصير واحد من الشغالين في البلدية. مرة واحد كان لابس ثوب طويل ويمشي في المسجد النبوي، فقام واحد من الشباب قال له يا عم، قال نعم، قال ترى يا عم جزاك الله خير، في ناس يشتغلون ينظفون الأرض، ما يحتاج أنت تجي بتشتاشتك تنظف الأرض، طالع فيها الشكل. قال أنا؟ قال نعم، شوف ثوبك. والله لما طلع ثوبه من هنا نص كذي كله أسود، أنا قام يخم الأرض. ما يصير. أنقى لثوبك وأتقى لربك. شلون أتقى لربك؟ أنا بقول لكم قصة عن نفسي. ولله الحمد، أبوي الله يرحمه يسكن الجنة وشيبانكم والمسلمين، كان من صغري ما يحب لنا أن نلبس مسبلين. مسبلين ما يخلينا نلبس مسبلين، فكان يفصل لنا فوق الركبة. فوق الركبة؟ لا، شو فيكم ساكتين؟ فوق شنو؟ كعب. فوق الركبة هذا لباس الأفغانيين. صح كلام. لا، احنا كنا نلبس الكويت. والله يا أخوة بلا مبالغة، وأنا عمري 14 سنة، لأن الدشداشة فوق الكعب، أمشي في السوق والله أستحي أنا طالع الحد. ليش أستحي تدرون؟ أنا ما أذكر أن عندي مراقبة مع الله، يعني ذاك المراقبة اللي تقدر تكون يمنعك، لكن أنا أستحي لأني أنا أقول عيب أنت مطوع شون طالع. والله أن هذا الثوب صار سببا في الامتناع عن الحرام. والله يا أخوة هذه خطوة مهمة. الأعمال الظاهرة للدين تدرون شنو هي؟ سبب لإدخال الإيمان إلى القلب. وأضرب لكم مثال الآن، الآن الإنسان إذا صار دائما يأكل الطيبات، جسمه يتغذى بأي شيء؟ بالطيبات. وإذا صار يأكل الحرام جسمه يتغذى بأي شيء؟ فإذا صار جسمك دائما في الظاهر على الدين، فإن الغالب أن القلب يتأثر بذلك. كما أن العكس بالعكس، بعض الناس يقول يا شيخ والله قلبي أبيض، لا تطلع ثوبي، لا تطلع في لحيتي، أنا قلبي أبيض. أنا أقول له مو صحيح، لو كان قلبك أبيض كان أطعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب القلب الأبيض إذا جاءه أمر الله ورسوله إيش يقول؟ سمعنا وأطعنا، بس حاضر حاضر حاضر، ما في كلام ثاني. لا تقول لا أنا بعدين أربي لحيتي، لا. وأنا سنة 84 عمري 15 سنة، من عمر 15 سنة يا شباب؟ ها تماما، زين، لقينا واحد يشبهني. عمري 15 سنة طاح علينا جدار من فوق، جدار، المهم انكسر فكي من هنا، طاح طابوق على فكي، راح جاء الفك هنا، هنا صار عوج. ودوني المستشفى، انا صاحي ما فيني شيء بس احس بالم ماسك. شوي شوي زاد الالم، اول شيء مخدر. المهم اعطوني مهديات وضار كذا، قالوا لازم نسوي فحوصات بعدين نقرر شو نسوي. سووا الفحوصات وكل شيء، قرروا في الأخير عملية، قالوا لازم نربط العظم هذه مع العظم اللي فوق بمسمار. قلنا ما يخالف. شوفوا أنس، شوفونا هل في لحية عنده ظاهرة؟ ما في شيء لحية ظاهرة، صح؟ كان عندنا أحد المشايخ درسنا قرآن في المدرسة. المهم هو جاي للزيارة وفي نفس الوقت جاي الممرضين والممرضات يبون يحلقون لحيتي علشان العملية، ما عندي لحية، نفس أنس شوارب شوي ولحية شوي، وأنا أبكي أبكي. يقول لي الأستاذ مالك يا ابني، مصري يقول مالك يا ابني، يقول لي يا أستاذ يحلق لحيتي، يعني الأستاذ كان يأخذ لحيته، يقول لي يا أستاذ يأخذون لحيتي، قال هو أنت عندك لحية ما فيش حاجة؟ يقول لي، قلت أنا عارف إني ما في شيء، بس أنا ما أبغى الموس هذا يمر على حلقي على ذقني. والله يا أخوان إنهم بالقوة، واحد جاي يمسكني مني، واحد جاي يمسك مني يبون يمرر الموس، رفضت. بعدين لما سووا البنج مرر الموس، ما كان في شيء، مرر الموس. لما صحيتنا العملية أذكر كان عندي أمي وعندي واحدة من الخالات، أول ما صحيتنا العملية طبعا أحس بألام، لما صحيتنا العملية قمت أبكي. تدرون ليش؟ لأني حسيت أنه مرر الموس. أبكي ليش؟ شالوا لحيتي. الآن أنا أستغرب الناس فرحانين لأنهم شايلين لحاهم. والله يا أخوان شيء عجيب، شيء عجيب يا أخوان. يروح الحلاق مستانس، جايك شفيك نعيما، أي نعيما يبا؟ وين نعيما؟ ما في نعيم، هذا جحيم، مخالفة أمر الله ورسوله، مو نعيم، جحيم يا أخوان. فالخطوة هذه مهمة، أننا إيش نطبق الأعمال الظاهرة، مو بس ثوب ولحية، لا، ثوب ولحية وذكر الله جل وعلا على لسانك، حتى وانت تلعب الكرة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حتى واحد من الخوياك يخطي يقول الله أكبر، ليش تخطي؟ مو تقول يا ابن الذين، شنو يا ابن الذين؟ ما يجوز، لازم أنت تستقيم بلسانك على إيش؟ على الذكر. هذه خمس خطوات عملية للاستقامة على دين الله جل وعلا. وحسني طولت عليكم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعيد الخمس على عجل، المفروض أنتم تعيدونها مو بنا، خلهم يعيدون، واحد كل واحد يذكر واحدة. يلا يلا، من يمين عبد الرحمن، أول واحدة شنو؟ لا أول واحدة قلنا الدعاء، جيد، دعاء أن الله إيش يثبتك ويجعلك مستقيم، والثاني صلاة، والثالث صلاة، والثالث يا خالد الصحبة، الثالث الصحبة، الرابع عدم التسويف للحين من الليلة، خامس أحسنت الاهتمام بالاستقامة الظاهرة من تقصير الثوب وترك اللحية وحسن إيش الألفاظ. أقول لكم قصة تذكرت عليها، اسمحوا لي بس، اسمحوا لي قصة قصيرة. ترى كنا في الصباحية قطع أربعة، تعرفون مسجد البراء بن مالك قطع أربعة، كان في أحد المشايخ تو جاي من مصر مسبل، طول دشداشت لا هنا، ويجي عندنا شيخ من المشايخ ما بذكر اسمه، جاء أقام المؤذن الصلاة ولا تقدم الشيخ بالثوب الطويل، قال له الشيخ، قال ما يصير تصلي فينا وانت ثوبك طويل، قالوا ماله، قالوا ماله، ما فيها ماله، حديث في أبي داود إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل الإزارة. طبعا هذاك ما يعرف شيء اسمه حديث ضعيف ولا حديث صحيح، سكت طالع فيه، قال له يعني ايش تبغاني أسوي؟ طلع المقص من جيبه، قال هاك من الحين قص ثوبك وصلي فينا من الحين، قال ما تخلي بعد الصلاة، قال لا، العمل الطيب لا يسوف، قال يا ابني ده انت حتخرب عيد شداشة، قال له انا اجيب لك واحدة ثانية بدالك، قال لا بلاش خلاص، خلاص انت صلي وبعدين انا راح قصر الثوب. صلى فينا الشيخ اللي كان معه المقص، وبعد الصلاة اخذ الرجال وياه وداه الخياط سواه الشداشتين، وصار بعدها ما شاء الله يصلي لنا بثوب الحلو. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا بس عشان إني أنا بروح. نعم.